موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدروس واللقاءات مع القرآن، مع كلام الله عز وجل، واليوم بحول الله تعالى وقوته مع قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة سورة الأنعام، والتي هي من مجموع الآيات في آخر ربع في السورة، والتي تبدأ بقول الحق جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآيات التي هذه الآيات المباركة التي قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، ثم تلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآيات، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه روى قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط حوله خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قرأ على الخط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال عن الخطوط التي عن اليمين والشمال: ما من خط منها إلا وعليها شيطان يدعو إليها، وهي السبل المتفرقة والأهواء المضلة. تعالوا نعيش مع هذه الآية ونكمل ما كنا قد تكلمنا عنه في أول حلقة، حينما تكلمنا عن قول الحق جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، في سورة الفاتحة. وأن هذا صراطي مستقيما، وذكرنا أن الصراط هي الإسلام، هي القرآن، المفسرون ولهم تعريفات، وكل هذا صحيح، وعرفها بعضهم تعريفا جامعا قال: هي ما نصبه الله عز وجل، الطريق التي نصبها الله موصلة إلي على ألسنة الرسل. الصراط هي الطريق التي نصبها الله عز وجل موصلة إليه، إلى مرضاته وإلى النجاة من عذابه والفوز برضوانه، على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. إذن هي قائمة، هي الوحي المنزل، هي الوحي المنزل، هي الهدى الذي أوحى الله به على رسله عليهم صلوات الله وسلامه، هي اتباع الوحي المنزل، اتباع ما شرع الله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشرعة المنزلة، وليست الشرائع المبدلة ولا الأهواء المضلة ولا غير ذلك، إنما الشرعة المنزلة، أي التي أوحى الله بها على رسله، ولا سيما طبعا الشرعة الخاتمة التي نسخت كل ما سبق، وهي ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصراط المستقيم، الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وهذه الصراط التي أمرنا الله باتباعها ولزومها، على قدر كما يقول العلماء، على قدر ثبات العبد على هذه الصراط في الدنيا، يكون ثباته على الجسر المنصوب على متن أو المتن على نار جهنم، على قدر ما يثبت على الصراط هنا، يثبت على الحق، يثبت على الكتاب والسنة، يثبت على التوحيد، يثبت على السنة الاتباع، يثبت على الطاعة، على قدر ثباته على هذه الصراط في الدنيا، يكون ثباته هناك على الجسر يعبره الذي المنصوب على على على على, على دار جهنم، وعلى قدر سير العبد هنا على هذه الصراط يكون سيره هناك. كلما كان سيره أقوى، مسارعا في الطاعات، منافسا في الخيرات، متسابقا في كل ما يحب الله ويرضى، شعاره وعجلت إليك ربي لترضى، كلما كان حاله هكذا كان الأمر بالنسبة له في سيره على الآخرة. فتفاوت سير الناس في الآخرة على الصراط، لما أنهم يسيرون كالبرق وكالطرف وكالريح وكشويد الخيل إلى آخر ما في الحديث، ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا، هذا السير المتفاوت في الآخرة ناتج عن السير المتفاوت هنا في الدنيا. انتبه معي، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. إذا كان العبد في الدنيا هنا ثابتا على الصراط سائرا عليها بقوة، يضرب في كل طاعة بسهم، ينافس في الخيرات، ينافس في أمور الطاعات، من نافسك في دينك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحرك. انتبه معي، تنافس في الطاعات وتسابق في الخيرات زي ما ربنا أمرنا تبارك وتعالى، يسارع لا يتلكأ في طاعة، في الدعوة سباق، في طلب العلم كذلك، في العمل لدين الله عز وجل، في النصح للمسلمين، في الأمر والنهي بالضوابط الشرعية، في بذل الوسع في الطاعة، في الإنفاق، في الذكر، في القراءة، في العبادة. كلما كان سباقا كان سيره هناك في الآخرة على قدر هذا السير في الدنيا، جزاء وفاقا. طيب، والكلاليب اللي بتخطف لك الناس من على الصراط هي ايه؟ زي ابن القيم بيقول هذه الكلاليب هي الشبهات والشهوات في الدنيا. انتبه معي لهذا الكلام، انت زي ما طيب احنا قلنا السير بيتفاوت بحسب سير العبد هنا في على الصراط المستقيم، هو نفس الكلام والشهوات والشبهات هي المعطلة عن السير اللي بيعرقل سيرك، اما شبهة او شهوة، اما شبهة تفسد العلم او شهوة تفسد الارادة، اما شبهة تفسد تولد كفر او بدعة والعياذ بالله تبارك وتعالى، واما شهوة تفسد الارادة تولد معصية، شهوة نساء، شهوة مال، شهوة كذا، هذه يعني المعوقات تعود إلى هذا، معرقلات السير إلى الله عز وجل اللي بتوقف حركتك في السير، اللي بتصرفك عن الطاعات وعن المنهج القويم، اللي بيصرفك عن هذا الصراط، إما شبهة ناتجة عن فساد العلم وفساد القوة العلمية، وإما شهوة أفسدت القوة العملية. يعني إيه القوة العلمية والقوة العملية؟ الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل، بيقول كل سائر إلى الله وإلى أي مقصد يحتاج إلى قوتين ليصل إلى مقصوده. هما قوتان، قال إلى القوة علمية وقوة عملية. قوة علمية تبصره بمنازل السير وتؤمن قدمه من الزلل، علم شرعي نافع، علم بالكتاب والسنة، علم بالعقيدة والفقه والاتباع والمنهج، يعصمك من الزلل والخلل والانحراف في الفهم وفي التصور. وقوة عملية تعينه على حقيقة السير. ايه القوة العملية؟ القوة العملية الزاد الإيماني، طاعاتك القلبية والظاهرة والباطنة، العبادات القلبية والعبادات الظاهرة دي تعينك على حقيقة السير، ده الوقود اللي يخليك تمشي في الطريق، خوفك، رجاؤك، توكلك، إخلاصك، صدقك، يقينك، إنابتك، افتقارك، ذكرك، صلواتك، تلاوتك، تركك للمحرمات، هذا زادك الإيماني، دي القوة العملية. ممكن يبقى معك القوة العلمية، عارف المسائل وبتتكلم كويس بس ما معاش القوة العملية، ولذلك ما بتعملش بالعمل بالعلم، ولا بتلتزم، ولا بتعظم شعائر الله، ولا بتبقى واقف عند حدود الله ولا حرمات الله. ليه؟ عندك خلل في القوة العملية، وللأسف ده كتير. زي ما في خلل في القوة العلمية، في خلل في القوة العملية. عشان تمشي صح تواصل السير، ها، لازم القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية بتفسدها الشبهات، والقوة العملية بتفسدها الشهوات. دي بقى الكلاليب في الآخرة. انتبه، عايز تسلم من الكلاليب التي تأخذك، نسأل الله السلامة والعافية، من على الجسر من على متن جهنم لتلقيك في النيران، اجتهد في السلامة من الشبهات والشهوات. هي احنا هنا في الدنيا بنزرع، الحصاد في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. اهو يقول لك على قدر ثبات العبد على الصراط في الدنيا يكون ثباته في الآخرة، وعلى قدر العلم والعمل، وعلى قدر سير العبد يكون سيره على الصراط في الآخرة، صراط المستقيم. صراط المستقيم دي يا جماعة تبه للطريق الموصل لرضوان الله تبارك وتعالى، الجامع للعلم والعمل، القائم على تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. ها، هذه الصراط المستقيم لها سمات، لها معالم، محتاجين نفهم معالمها، محتاجين نفهم سماتها. تعالوا كده بسرعة ناخد سمات الصراط المستقيم ومعالمها. أهم معالم الصراط المستقيم، أهم معالم الصراط المستقيم أنها واحدة وليست متعددة، ولذلك احنا هنا في ربنا في الآية ليه؟ ها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد الصراط وذكروا السبل بصيغة الجمع، فتفرق بكم عن سبيله، وأضاف إليه السبيل برضو مفردة، فتفرق تنأى بكم تبعدكم سبل الأهواء المضلة الفتن. احنا برضو نوضحها دلوقتي، نرجع عن الشبهات أو الشهوات، الغلو زي كده. طيب، يبقى أنا عندي أهو الصراط دي واحدة، ولذلك ربنا عز وجل برضو في القرآن إيه؟ ها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا لهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هنا الشاهد فين؟ الشاهد من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، النور واحد. ليه؟ لأن الصراط المستقيم والنور الوحي المنزل الحق واحد، هو ما أوحاه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. إن هذا الطريق لا خفاء به أو خفاء فيه، فدعني من بنيات الطريق، دعني من الانحرافات والاعوجاجات. الحق بين، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة، عبادة، معاملات، أخلاق، دين، المشروع اللي شرعه ربنا تبارك وتعالى، هو ده نور حق، وعشان كده مش متعارف. واحد. اما الظلمات، الاهواء المضله، الضلالات، سبل الشياطين، سبل الاخبالك، شياطين الانس والجن، الحق متعدده، الظلمات بعضها، انتبه، لكن النور واحد. هتيجي واحد يقول لي طيب ما هو ربنا عز وجل في القران ايضا، واحد متابع جيد بيسمع كويس مركز معايا، هيقول طب ما هو ربنا عز وجل بيقول ذكر برضو سبل السلام والسبل الموصله اليه بيجي صوره بالجمع فين؟ عندنا في ايتين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هقول له سبل السلام، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى ده اهو نقول له تعال فهمك ونوضحها لك. هنا مفيش تعارض، سبل السلام وسبلنا تنوع الطاعات التي شرعها الله لتلائم قدرات كل مكلف. الطاعات المشروعه عندي فيه طاعات واجبة على الكل، في فروض اعيان وفروض كفايات، الصلوات على الكل، الصيام على الكل، الزكاه عند بشروطه على الكل، حج وهكذا. طيب ايه عندي بقى؟ الناس بتتفاوت في عبادات معينه بحسب الاستعدادات. من الناس من يكون راس عمله العلم العلم والتعليم، انه يتعلم علوم شرعيه ويعلم الناس والدعوه الى الله. من الناس من يكون راس عمله الذكر. من الناس من يكون راس عمله القيام والصيام. من الناس من يكون يعني اعلى عمل يبرع فيه راس عمله اصلاح ذات البين. من الناس من يكون راس عمله الزهد في الدنيا وهكذا. ودي كلها عبادات مشروعه، هي دي سبل السلام. تنوع الطاعات داخل الطريق كلها مشروعه، مش غير مشروعه، مش بدع، مش ضلالات، مش انحرافات، لا، عبادات مشروعه. وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم واحد يا رسول الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، افضل العمل الجهاد اقبلك في سبيل الله، افضل العمل كذا. كل واحد حسب ليه؟ بحسب الايه؟ السائل واستعدادات السائل، العمل اللي بيبرع فيه. واحد يبرع في العلم زي الائمه اللي برعوا في العلم، او يجتهد، او هذا مجاله، مع عدم تضييع الواجبات الاخرى الايه المطالب بها شرعا. بس ده اللي بيبرع بيزيد فيه بيبقى راس عمله. وواحد ممكن يجمع للكل بس ده قليل في الناس. يعني واحد عنده في العلم والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله لو كان موجودا ومشروعا والأمر والنهي بضوابطه زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تابع معي ده إيه؟ بس ده مش كتير. لكن أغلب الخلق يبقى عنده إيه؟ باب يقدر يبرع فيه. عشان كده بنقول، وده كله إيه بقى؟ ده تنوع الطاعات. يبقى أنا عندي سبل السلام، سبلنا، ها؟ تابع معي، اللي هي العبادات المشروعة المتنوعة بحسب قدرات الايه؟ المكلفين. بس في النهايه راجعه لايه؟ للصراط الواحده المشروعه التي شرعها الله لعباده. العبادات اللي شرعها الله عز وجل، مش مشروع، لا، المشروع. خلص؟ اللي شرعها الله عز وجل ليه؟ لعباده. انتبه معي اهو، العبادات الايه؟ المشروعه التي شرعها الله عز وجل ليه؟ لعباده. يبقى ده تنوع الطاعات داخل الطريق الواحده. لكن السبل المجافه المنحرفه اللي هي الايه؟ التي لم يشرعها الله. البدع والضلالات، الاهواء، الشرك، الكفر، كل ما ينافي الصراط المستقيم. انتبه معي. يبقى احنا مفيش تعارض بين هذا وذاك. طيب من سمات الصراط المستقيم ايضا، سمات الصراط المستقيم انها وسط. وسط بين طرفين مذمومين، الغلو والتفريط. عشان كده بعض اخوان السلف قال ايه؟ يعني ما من امر امر الله به الا كان للشيطان عنده نزغتان، نزغه تقصير وتفريط، ونزغه مجاوزه وايه؟ وغلو، ولا يبالي باي بايهما ظفر. وعشان كده انتبه، فالصراط المستقيم وسط بين الغلو والتفريط، وسط. وكذلك جعلك أمة وسطا عدولا خيارا. والصراط المستقيم بين الغلو والتفريط، وسط من سماتها إن غلو مجاوزة الحد، وتفريط التقصير. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله إن الشيطان من فقه في الشر أنه يأتي فيشام قلب العبد نفسه، يعمل فحص، ينظر يأميل لإيه. فإن وجد نفس هذا العبد أو قلب أميل للإقدام أتاه من باب الغلو. طيب وإن وجده أميل إلى الإحجام أتاه من باب التفريط. انظر، ولذلك كم دفع أناس للغلو زي اللي بكفر المسلمين ويقتلهم ويظن أن ذلك جهاد، ها، نسأل الله العفو والعافية، أو يتجاوز ويعبد الله بعبادات لم ترد وبدع وضلالات ويظن أنه على قيد، وهو بيضل سواء السبيل. انتبه معي. أو يفرط يضيع الواجبات والمقدور عليه ويخلط الأرض. أهو ده طرفان مذمومان، الصراط المستقيم بينهما. بعيد عن الغلو، غلو الغالين وتفريط المفرطين. ولذلك لما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بالغلو والتفريط، يا دي أو ديت، شوف الحتة اللي تخاف تاني إيه؟ يقول وهذا شأن أغلب الخلق. أغلب الخلق يقع في الغلو، يقع في التفريط. انتبه معي، انتبه. السالم من سلمه الله والآخذ بأسباب النجاة، بأسباب النجاة ما أحوجنا إلى هذا الفهم. انتبهوا، فالسالم من سلمه الله من الزيغ هنا وهناك والآخذ بأسباب النجاة التي تنجيه، جمع القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية هيسلم منها من الغلو لأنه هيتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هيسير على الطريق الصحيح مش هيتجاوز. والقوة العملية تنجيه من التفريط والتقصير والتضييع، فيسلم سلم من سلمه الله. وانت عارفين بقى تفاصيل يعني مسألة الايه، يعني ده ياخذ اكثر بقى دروس تانية لو قعدنا نتكلم في الصراط المستقيم ووسطية اهل السنة والجماعة اللي هم على الصراط المستقيم، وازاي سلموا بقى من غلو الغالين ومن تحريف ومن تفريط المفرطين وتفاصيل ذلك، وأمة الإسلام ازاي سلمت من غلو الغالين من اليهود او تفريط المفرطين من النصارى وهكذا، والتفاصيل في هذا كثيرة. يعنينا ان الصراط المستقيم زي ما هي واحدة ها وهي التي شرعها الله عز وجل، كذلك الصراط المستقيم وسط بعيد عن الغلو وبعيد عن التفريط. المعلم الثالث من معالم الصراط المستقيم انها مجافية ومخالفة ومفارقة لسبل اهل الضلال، سبل الجحيم. الشيخ الإسلام كتب كتاب اسمه ايه؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. وربنا عز وجل في القرآن في اول ها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها ونهانا ربنا جل وعلا عن ايه؟ عن سبل الضالين والمجرمين. شوف امر سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون ايه؟ ها فاستقيما الصراط المستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وسيدنا موسى عليه السلام بيقول لهارون ها اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا في القرآن بيقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الصراط المستقيم مخالفة لكل سبل الضلال، مغيرة لكل سبل المفسدين المجرمين، مخالفة لهم. ولذلك الناس في هذا الباب أقسام في العلم، موقفهم في اتباع سبيل المؤمنين ومخالفة سبل أو سبيل أهل الجحيم، الناس في ذلك أقسام أربعة. أعلاهم الذي علم سبيل المؤمنين تفصيلا وسبيل المجرمين تفصيلا، من الله عليه فعلم سبيل المؤمنين اللي هو القرآن والسنة، الواجبات، العقيدة، الفقه، الحلال، الحرام، المنهج، مسائل الشرع، ما يتقرب به إلى الله، السنن، عرف سبيل الإيه؟ هذا السبيل اللي خاطبنا الله وتعبدنا به، تعلمه وعلمه تفصيلا، وعرف سبيل المجرمين سواء من الكفار أو الشرك وأنواعه أو الكفر وأنواعه أو البدع والضلالات داخل كل السبل المنحرفة، عرفها تفصيلا. وهذا أكمل الخلق، ده الأعلى، ده الأعلى. ليه؟ ده عرف الإسلام وعرف الجاهلية. انتبه معي، ده وده. فأتى بما يلزمه من الصراط في السبيل المؤمنين ولازمهم، لازم الصراط المستقيم، صار عليه بقوة ونأى وأبغض وهجر وحذر ونهى عن سبل المجرمين والضالين، وده الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. النوع الثاني العكس بقى، العكس ده، العكس دول، اللي هو جاهل سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وهذا بالأنعام أشبه، كالأنعام لهم أضل سبيلا وأتبع لسبيل المجرمين. لأنه أمر بدهي. بس الله سبحانه وتعالى أنت متجه الحق تنحرف، تجه الحق تخوض في الباطل، ها؟ فده وده أسوأ النماذج. الثالث من عرف سبيل المؤمنين تفصيلا ولم يطلع على سبيل المجرمين. بس ايه؟ اي حاجة تخالف سبيل المؤمنين لا يلقي لها بالا. ايوه هو مش مستوى الاول، بس ده ايه؟ على خير وسال، تعلم علوم الشرع والدين والعقيدة، واي حاجة تخالف الكتاب والسنة لا يلقي لها بالا، بس ما شغلش ماله انه يتعلم او يعرف او يطلع على سبيل المجرمين ويعرف هذا ويحذر منه. هو ألزم نفسه بالصراط المستقيم ودعا الناس إليها، لكنه لم يطلع على سبيل المجرمين ويحذر منها، ومع ذلك هو يرفض كل ما يخالف كتاب الله. وده النوع الثالث. لا كويس، بس مش في مستوى الأول اللي هو اطلع علم سبيل المؤمنين تفصيلا وسبيل المجرمين تفصيلا. الرابع اللي علم سبيل المؤمنين جملة واطلع على سبيل المجرمين تفصيلا. ده زي ايه؟ زي الناس كتير اللي هم علماء اللي هم ارباب بعلم العلوم الكلاوله، جمله تلاقي عنده علوم الاسلام معرفه جمله، وتلاقاه اطلع على البدع والضلالات والانحرافات تفصيلا ويرد، وتجد تلقاه في العلوم الوحي بضاعته مزجاه، يعرفها جمله لا تفصيلا. لكن يجي عند الايه الثاني طلع عليها تفصيلا. الشاهد ان لازم الصراط المستقيم مخالفه مبينه لسبل اهل الضلال والجحيم. احنا محتاجين نفهم ونعرف الصراط المستقيم، نتعرف على سماتها زي ما ذكرت، ونجتهد في هذا، نجد في السير على الصراط المستقيم، نثبت عليها، نسال الله يثبتنا عليها وان يوفقنا ويكون يحب ويرضى. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي